به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمشوا لخزمتنا باسي حديث كترك لا حديث كان كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبريتيا لحديث جمارة لوبينج. طبعا لبين نسخة كان أقوري لهني نسخة إلى إيوة لوسية لبر تكرار أحاديث كان هني كان تكرار كان ترقيمي تازين بدانا، هني كان تكرار كان ترقيمي تازين بدانا وجمارية تازين بدانا. أم حديثة فرمية عن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة، منالك أبو طلحة أبو طلحة أنصاري رضي الله عنه، يشتكي يعني نخوجبو نقبو معناينا شكري أكردو ناس زاي أكردو أوانا هلبت تشيروكي ما ركردني أبو طلحة لأم سليم تشيروكي كيزور كاري غرا لبروي حديثك همانا وحديثة بين باشا هنك لروي ميجوي وبروي نبيشوا بو اوي باسي كي او روداو بكين كوا روداوي ما ركردني ابو طلحيا روداوي ما ركردني ابو طلحيا بو ام سليم ابو طلحة ام سليم ما ردكا أم سليم آفرت يقبو لا عقل لا دانايو لا جمالا ناسراوبو بياوكي هبو بياوكي كناوي أبو أنسو وتي أم بياوا ميلي حرام كردوين وتشيلي حرام كردوين بويا بكالكي إيرا نايا دانيشي من الروم برو دمشق برو شام هاتشون هنك دلنا خوش شيء لم رجاء لين اسلام هموشتك مان لي حرام وكا هموشتك مان لي اغريتو وتي ام كسا بس بيغمر يخو ابو علي صلاه وسلم وتي ام كسا هموشتك مان لي منعك ما يش مان لي منعك من يش حزله ما يكم بويا خلقي خراب لنا وخلقي باشا جينا بيتو من الروم رجب لو شام ولا تياش ومرت أبو طلحة تداوى أم سليم أبو طلحة تداوى أم سليم أم سليم الله براسي بياي وقت ورد ناكريتو ديار أبو طلحة بياي بياو نبوة بلام أو اندهي من مسلمان مو تو بباوري ومن شوبة بباورناكم وتي آخر من سولو زردم هيا يعني شي يعني ألتون وزيوم هيا وتي من ألتون وزيوم ناوي من إسلامم دوي وتي دي أقر إسلام بمو مسلمان بم چي بكم وتي برو بلاي محمد عليه الصلاة والسلام برو بلاي بياغ مريخو عليه الصلاة والسلام ألي أرواب بلاي بياغ مريخو عليه الصلاة والسلام إيمان نوريكي هيا لدمو چاو دركوي الله هرك برجاوى أروان بل ولاي بيا غمري خو علي صلاة وسلام ورسول الله عليه صلاة وسلام لنا ما لسه يقدر يشتوى هل دور أبو طلحة بني الله أودا مشاو نوري تاعي إيماني تاعي بإيمانه وهاتوا أما الدق حديثك يا ب بكردي بتانية جرمه بهنيك زيادة كم كردن الله وتي أما شتيك لنا وشاوي هي نور لنا وشاوي هي إيمان لنا وشاوي هي كواتا إيمان نور يكل دمشاو دركوي روداوی لم شوازش من زور زوره که هل دورو دموچاوی کسکه زنیمان ایمان ایمانی پیوه لو انا لقصه مصعب کری عمیره هات و سفیری یک کم سفیری اسلام که کات یک یک لسران و سیدی انصار مسلمان به سعدی کری عباده او سعدی کری معاذ هل دورو دی الله براسی او دموچاوی دموچاوی مسلمان بوله الراتو ولا يجبر هذا لكان خوي الله بخوا ودم تشاوك ورا ودم تشاوك انا ورشت الله ديت مسلمان ابي او ابي ماريك كما ريك كان خوي تعالى من الله كان بي بخشي من الله جوان وعزيز او من الله كي او حديثه بسوكه بيغمر خوي عليه الصلاه والسلام رجي بمنالك الله يا ابا عمير ما فعل النغير اي باوكي عمير او شو لك كد او بالم ده بتشکوله کد چی لیهات رج با که دیار رسولی خواهی صلی الله علیه و سلم عمیری بینی وا، او آبا عمیر، لحنش فعلا عمیر، لقل او بالم ده یاری کردو، بوی پیاله، ای باوکی عمیر، هات تلطف و نرمنیانی لقل مناله، ای باوکی عمیر او چو لکد کوا، بالم ده کد کوا یاری لقل کرد. او ابني ابو طلحه كليره باسيه كاكا الله نخوش بو او ابو عميره بريتيل او لو ابو عميره او حديث ايش يا ابا عمير ما فعل النغير هل العلماء حفته استفادين بس لو حديث ذكر كردوا حفته فائده اوش بلاغتي في غمر علي الصلاه والسلام يكي لو فائدنا كزورك لخلق ايش يا كانوا الله حلال الشولوش زور جا نزان المسند مستند اخي لك يا ام حديثيه كاتي بيالي أي عمير يا أي باوكي عمير نغيرك تشيكر كواتا دروس تبالم در راقير كيانا أها أمريكا لو سوداني أمريكا لو سوداني بلان بو مرجاني خوي كخزمتي كيتو كدانو آوي بدي أفرمي أبو طلحة لما ألدرشو فقبض الصبي من الله كعمري خوايك فلما رجع ابو طلحه كان اللي رايت الهاتوا لقلب يا غمري خو ابو علي الصلاه والسلام هاتون وتوني همشي لقلب يا غمري خو ابو علي الصلاه والسلام الله حزينك كنت تسال اسئله حديثك ان شاء الله يخوينو حزينك كنت سات يا لبي غمري خو ابو علي الصلاه والسلام افرمي ابو طلحه قرايه وثمان رايت له افرمي لقلب يا غمري خو ابو نيجا كان الى قال كاو لدواي نجي عشاء قرته بمال كأقريتو الله ما فعل ابني من علاقين نخوش أهوال من علاقية برسية جاء فرمي للريتلات وفرمي زور خوشي ويستوى وللرويات تلهاتوا أو لفظ ألم هرشي أمشو ألم للرويات تلهاتوا صحيحة بعكس أويك ألم منهجي من لهاب تالو لمحاضريك ألم للروايات هاتوا أبو أسلوبه وتم يدقرنو يا الروايات تكري أو الزور جربوت أو الروايات الضعيفة والله أمشي وكوتم الروايات ترهات وأو إلا شيئا صحيحة هل بخاري ولا مسلم يقلودوا كتابهات أفرمي وتي دنقو بس من الله كم شو أنا أم سليم جوتي أم سليم دايكي أنسة أم سليم دايكي أنسة الله طبعا خلاف شيء ناوي شيء هني كلا ناوي سهيلية هني كلا ناوي رميثية أنا كجنة ملايكية المهم أريوتي هو أسكن ما كان لبيني كوانية كنسراوة وهي أم الصبي لا وهي أول الروايات نهات وقسين وبيخويتي أري أم سليم دايكي من دالكية أوقسين وبيخويتي والروايات نهات أفرمي وهو أسكن ما كان أري لهمو كاتي كبتلو ساكنتلو بيدمتلا كواتم مردن يعني كز قماني هي مردن لهمو حالتك إنسان كبتلو ساكنتلو بيدمتلا كز قمانيني أمش بريتي لاوي جائزة تعريض بكار بهيني لكاتي حاجة بيبستية نق لهمو كاتيك بكار بهيني بيبستي كر تعريض بكار هيني تورياكي وأن باسش ما كنت أقل لياتا بلا حديثك كعبي كوري مالك كوتمان پیغمبري خو علي صلوات والسلام كاتيك سفري بكردايا ورى بغيرها توريه كرد مثلا بيوسا برا برو باكور اي ودن باسي باشور خلقي باشور چون رگاكي چونا كيليه چ دن پرسياري باشور يكرد وي وا در ببره برو باشور الله اما هیچ دروی کشتی هنیه تو پرسیاری باشوره که ایدم باز باشوره اما هیچ دروی کشتی هنیه دو هیچ برو باکوره چم دروی کشتی هنیه با چی با اوی جیشکه با امنجی خوی بگه با سپاکه با امنجی خوی بگه لیرش الله هو اسکن و مکن لهمو کاته آرامتر و بیدنگتره ای ام و حالی باشو بوا یعنی پیشتر وانه بوا اسکه پو بوا بلام او كبونه وكي كبونه ويك جاليه حتى قيامت حتى هزنوه ويتو يتر طواه ما او اخر كبونه ويت ابيش بوحى علي بك لانه خوشك يتشاب ابوه قالت دروسته تعريض بكار بيني بلام نكبه تبدا هميشه تعريض بكار بيني بو بي سي بو حاجه دروس ان شاء الله فقربت اليه العشاء ناني اواري دافي فتعشى ناني اواري خوارت ثم اصاب منها لا رأيتي ترى هاتوا أقر رأيتك إيرانا بيت بالله هل رأيتك إيري إن شاء الله لوين زيادة الباسيك فتعشى ثم أصاب منها باشان لقال يا جوتا بي فلما فرق أمش بلغي لسد بكاري هناني أو شانيك جوانيا وشي تري لجي بكار بيني ببي أوي لناو ملس بكاري بيني كسر كاتخوار وعيبي لبي ثم أصاب منها أما بريتيلا شيء بريتيلا جماع بريتيلا جود بون كواتين إنسان أبيه وشي جوان بكار بيني إن شاء الله أمس ودلا بشي تري حديثك هم أنا إن شاء الله لسر إيه ويسم فلما فرغ كلا أو كاربون قالت وار الصبية من الله كبن يجن أي من الله كبن يجن أي توجد هو أسكن ما كان لهمو كاتي كبتلو بيدن تربوا المهم امر روايته مختصره يقول كان بو روايتي داهتو كان ان شاء الله الخو ايهني او روايته زياده البردكاري كان يتدايك ابو طلحه شي وتو وام سليم شي كردوا يقول كان بو روايتي داهتو ان شاء الله الاسيهني فلما اصبح كباني كاتوا فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشوف لا يبيغمر اخو عليه الصلاه والسلام فاخبره رداوكي بو قرته كامش وحاله مساله ابو فقال أعرستم الليلة يعني أعرستم الليلة يعني أعرستم الليلة بلام لبرت في بوتا أعرستم الليلة كناية بوجماع سيك أبو شي جوان بكاريني لكاتيك عرس يعني شي يعني بوكو زوايتي يعني بوكو زاويتي تانكر بيكوا ابو اسلوبه بيالي انسان وشي جوان بكار بيني تماشاكي دزبا او غاندل شرع بيو قضاء الحاجه ط بجي غاندني بي او سي بس راو بكردواري بيالن سي ادبي كردواري بكن بيالن ادب خانه بيالن دزبا او غاندن شن ادب ادبي جواني تي اما خلق خرابك مو شي خراب بكارين هو يشاني أدبي ملت مانا وأدبي دين مانا فيري أدب مانا كان كواتا كسي بأدب لدينو لكو ملقاكي خوشي لاي داوا أواني وشي نشيان بكارهنن بو أو شاني كما يشر محايا وعيبايا أما نجيج ريقرني لوي حقرون كيتو أو تاني باس اشتكان هم يكراوا بلان بو شي جوان هنك باسين بابتانا كان بو رجاندني غريزة وشهوت وآرزو بلام لروي علميته وبباس كيبو وي ما بستك ببيكي نك غريزه كان بجولين بو هنيك روجنامه هنيك غوفار هنيك كتيب باسي هنيك بابتي جودبونو خوتونو شوي بوكو زاويتي كان بشوازك بدل الاداب بدل الروشت بدل الاخلاق حتى هاي جني جنايه نحزك ابو خوي بخينيته كواتا ما انا ما بس لو كتيبانا بيكاندني آمان جكنية كجنش فيري ثقافتي أو بابا تبكى بلكو آمان جكي باركو كرنوية بوروجاندني غليزة شكو مروفا كان حزين لو بابا تهيا بويا خلقي قواني كان خوشن او کتابانه دکرن او گوارانه او روزنامه دکرن بیت ما شکی سندریشان ای خاطه برگی لا پرکی شو برگی ای خاطه قی برگی گوارکو برگی روزنامه کو برگی کتابه کو و شی ورو جنر و شی زل و شی قوی عمل بدل الاداب بدل الروشتی کو ملگا ولا آداب دین و روشتی دین ک پیغمبر خدا فرمی علی صلوات و سلام شعاری ام دین حیا ان لكل دين خلقا وان خلق الاسلام الحياء همو دين اخلاقك وباخلاق دناسيته دروش مشعاريتي شعار يم دين اشياء شرم حياء افرمي قال نعم بل اي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام كواتامش دروسا لبر بيويسو حاجات او برسيالا وكو ما مصطاح حاكم مفتي لبر بيويسو حاجات ام جورا برسياربك قال اللهم بارك لهما خوايا بركه خيت بينانو يعني لو جود بونو لو جماعة بركه خيت بينانو ومنال ام بيبخشي ولو منالا بركه داركي يك دعاء سي بركتي دعائي بيغمر خواب كان عليه الصلاه والسلام الف فولدت غلاما ام سليم منالك يا ابي فقال لي ابو طلحه احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا صلي أبو طلحاوتي من الله كهالقراء بيبا بولاي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام. طبعا ما اللي سر أصباردي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقول لرويتي تري إن شاء الله شو مسألة. وتي بيبا بولاي بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي. وانبعث معه بتمرات وشن خرماية كيشي تري لقلنات لقل أنسا. فقال أمعه شيء بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كم منال كي بيني لو رتلا فرمي منال ينبو على بلي على أي هيشت فيها على بلي نعم تمرات يعني بلي تشن خرمايا كم فيها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فمضغها بيغمر إخوة خرماكي لهذا السن وجاوي ثم أخذها من فيه باشان كجاوي لدمي دري كرت فجعلها في الصبي باشان خسينا ودمي منالكوا أما بيد التحنيك مش بلقي لسال السنة دي التحنيك ثم حنكه باشان هي نايبة بدانو ملاشوي يعني شواني دانا كاني لقل ملاشوي منالكي أو بمنالكيش شيكا منالكيش أي خوا وتامي دمداتو لرؤية ثلاثة في أمر خواه فرمي أنصار بيانو ديارة حزل خرماكا أفرمي أنصار يكان هرب من الله بيانو ديارة حزل خرماكا نية خرماكا أليسيتو وأي خواه فرمي هرب من الله وحزل خرماكا ثم حنكه تحنيك الشيء علماء خلاف يعني آية أم تحنيكا لبر بركتي ريقي بيغمبرة ليكي بيغمبرة عليه الصلاة والسلام يا لبر خرمايا بشو تدمي منالو لكاتي لدايك بونيا لدواي لدايك بونيا أقر بيتو قولي يكم بي كواتا أم فعلا خاصة تائبتا ببيغمبرو عليه الصلاة والسلام بغير بيغمبر إخواني شكو كاتا خاصة بريقي بيغمبرو عليه الصلاة والسلام أقر بلا لبر خرمايا أو كاتا هركس يقو كارب كادروستا بمرجي أميدي خيري لبكري هر بای علماء آلیرا دو کاملا. هنی که آن رین خالقی چاقو ما مستاو علماء و آنها حالا صن بام کار تحنیکی من آلتا کن. هنی که تریشان لون احمد کوری حمبر رحمت الله تعالی افرمی دایکو باو کی حالا صن باو کار. کامل لمدو قولا احتیاطی زیادتری دایا. قولی دومی آن که دایکو باو کی حالا صن باو کار. خورما خان دمیان هنیک ایجاون پاشان هنی کی لدرکن وی خان دمی من آلکه تاونه من آلکه ایلیسیتو. وسماه عبد الله هو بناوينا شيء ناوينا عبد الله أمش بلقى له سر شيء سنة ناوي منال بني يبتي ناوي منال بني عبد الله ناوينا عبد الله وأنيا أو بلقى له سلوى أوي ما ينا راحتي براسي و ما يي ئاگادار کردنەوەی ئەو ناوە ئەڵە جە و بەڵە جە و غەریب و عجیبانەیە کە ئەمڕۆی بینی لە ناو خەڵکە. ئەمە ناوی ڤیڤیە و ئەو ناوی بیبیە و ئەوە نازانم ناوی چییە و یعنی ناوالێک کە باوباپیران مە نازان بی بیڵێن ئەسڵێ نازان بۆم گێڕان و یا بۆم نەگێڕان. ڕۆژێ کەسێک هاتە لام پرسیاری ناوی مناڵەکەم لێ کردن وتی والله نازم ناوەکە وتی بەخوا لە یادم نییە ناوی زۆر عەجیبی بوو. وتم ئەمە یعنی چی؟ وتی ئەمە شاخێکە لە فەرەنسا. وتم سبحان الله شاخی کوردستان نەما بەمۆن نەما زمناکۆ نەما حتا بچوون گەیژنە فەرەنسا. ئەم تەبەعیەتی ئەوروپا یعنی چی؟ ئەم چاولێکەری یعنی چی؟ تاکەی ئەم کلک بوونە نابێت. جائیز نییە، جائیز نییە ناوی مناڵی خۆت بەو ناو یا ناوی جۆرج جائیز نییە ناو مناڵ بنی جۆرج و ئەمثالی ئەو ناوانش بەتایبەتی ناوێک لە خەسائیسی ئەوان بێ عەیب نییە براکان. یعنی لاعیبە مەشهوورەکان تخوایەکە ناوی جیبرائیل بێ چی پیاڵێن؟ یعنی کەسێک ناوی جیبرائیل بێ چی پیاڵێن؟ جیبرائیل والله جیبرائیل ناوی کۆنە کەچی یەکە لە لاعیبە هەرە مەعروفەکان ناوی هینە میشل باڵاک. میشل باڵاک وانە ناوی چیە؟ ناوی چیە؟ باڵاک بالک میشل بالک بالک میشل میخائیل میکائیل دەی فەرمۆ یەکێ لە خۆمە نایبنە میکائیل تخوا چی ئەڵێن بۆ ئەوان سەقافەتە نایبنە میشل حەز زۆر ناوی خۆشە هەر بۆی هەیە ناوێنە میشل ئەی میشل خۆ میکائیلەکەی خۆمانە ئەوان پێڵێن میکائیل و پێڵێن میشل و خۆمان پێڵێن میکائیل نە بەخوا ئەوە ئەوان خۆشە ئەوە ئەوان تامی هەیە ئەم تەبەعیەتە ئەسەفە بەڕاستی جێ ئەسەفە بەڕاستی. ناوەکانی تریش جۆزێف، جۆزێف یوسفە. جۆزێف ئەناتە قەی بە ناوی نانە یوسف. وەڵا یوسف قەدیمە بەخوا. ئەی جۆزێف بۆ قەدیم نییە، ئەی جۆزێف مەگەر یوسف نییە. ئەم کلکدارێتی چییە؟ ئەم کلک بوونە یعنی چی؟ تاکەی چاو لە ڕۆژاوا بکەی. بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی علی سڵات و سەلام ئەحەب الئەسماء ئیلە الله عەبدوڵڵاهی و عەبدوڕەحمان. خۆشەویستری ناو لەلای خۆ عەبدوڵڵا عەبدوڕەحمان و ئەسدەقهما حارث و هەمام و ڕاستترینی ناو حارثە ئەوەی کە ئەکێڵێ هەوڵەدا تی ئەکۆشێ و هەمام ئەوەی هەمی هەیە غەمی هەیە کە ئەمە صفاتی لازمی ئینسانی ئەم دنیا بێ ئەوان بێ ئەمە صفاتی لازمی بێ کاچیە خەریکی هەوڵ و ماندووبوون و تێکۆشان و کێڵاندن و هەروەها غەم و پەژاری ئاخیرەتی خۆیە بێ. بۆیە سونەتە ئەو ناوانە بنیتە قەی مناڵ و هەروەها تەشەبوهە ناو بنێ بە ناوی مناڵانی بێباوەڕان و ناو دوک ناوی ئەوان بێ. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ولرواياته بخاريها بجمارة 1301 قال ابن عيينة عليه فقال رجل من الأنصار بياوكي أنصار هوتي أم بياوي أنصار ناوي عباية كري رفاعة فرأيت 9 أولاد نوم نالي أبو طلحان بهني كلهم قد قرأوا القرآن هر هاميا بلكو نقل من الله كاني طلحة لمن الله كاني عبد الله بس لو عبد الله عباي كوري رفاعة على النوم من الله بيني هر هاميا قشنا قرآن خوين دنيشة عبد الله هو الشهيد بلا بينا بيخوا يعني من أولاد عبد الله المولود أو عبد الله أو شواء أو شواء لدائك بو أمش بل قيل سر معجزيك لا معجزة كاني في غمره عليه الصلاة والسلام معجزة كاليك فيها تي اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما كاور رواية كترة يعني خواهي جان بركات خيتا الشبي بيشو يعني أو ببهوي أو دعاوة على النوم منالي بس أبو عبد الله بيني وقرآن ينخوندوا وقشنة تمنيك قرآن ينخوندوا. أفرمي وفي رواية لمسلم أأما هیچ شارحه لشوراحی ریاض الصالحین نبینی بیگرنی نبو اصلاحی خوی کل کوی مسلم هاتوا لبروی او ترقیما کبریتیل 2044 ام روایت لو شونه نهاتوا لبروی شونه کج جوازا بوی لشوراح نیان بردو تستر شونه اصلاحی خوی بلکو امل لکیات ولا فضائل صحابهات ولا فضائل صحابه نابتی فضائل صحابه لكويتي كوي فضيلة صحابيتي لا يم حديثة أمر رواياتاني كي ساتي نسأل إن شاء الله أقر خواه يا ربي باسي أو فضيلتا أكم كابو أبو طلحة لم حديثة حي أفره في رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة منالك أبو طلحة مرت وتما منالك أنا يمشي أبو عمير من أم سليم لأم سليم منال أم سليم فقالت لأهلها أم سليم با كسوكارو دور بركي خويبت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه كزباسي مردني من علاقي أبو طلحنك أمش بلقي لسروي زيركي أم سليم كإن شاء الله لم رواية زيادة البتان رونا بيتو چن آفرتك دانو عاقل بوا حتى لبين منتش تابعين فرمون لا بياوچا كاني تابعين وقول التابعي كان افرمي اما هيج ماريك بقي ماريكي ام سليم بقوره نابيني شكو ماريكي اسلام ما بدوت ما بشي رازي بام سليم وتي بام مسلمان من زردوسور من غركه يعني التونسي من غركه بس بام مسلمان بو يلا قورتين ماري الاسلام اگر بسيرت عليك راك ماريك ماري ام سليم افرمي كذب ابو طلحه نجرته حتى اكون انا احدثه تاخم بو يجرمه فجاء هاتوا بمر فقربت إليه عشاء عشاء بريتيا لخواردني وقتي عشاء فأكل وشرب ناني خوارد آوي خوارد ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك باشان خويبو جوان وكرد بباشترين شوازك خويبو بياوكي جوانوك بباشترين شواز خوي جوانوك لمش بلغي لسرشي سنة آفرد خويبو بياوكي جوانوك لكاتي جودبونا فوقع بها أجل قال يجودبو فلما أن رأت أنه قد شبع أفريك بيني كأيتر تيربو طواو وأصاب منها ولقال يجودبو قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما سيعقل يا ما أفرتبك شن عاقل جيرة يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها أي باوكي طلحة سيكون قصيلة غلطة أجر بيتو خلكانيك شتيك بأمانة للاي خلكيك دابنا بلن أما بأمانة للا تانبي باستعارتها ما ويك دينو ليه تاني ولا قرينو بأمانة للا يوبي باشان بقرا نوب ولا ين بلن كاكا راس باردة كمان بدنوا أويك بأمانة خصمان للا يوا أي بوين هي بلن والله نايدينو قال لا بوين نير أمانة دانا ويسايونو بياني منعك فقال فاحتسب ابنك إنا لله وإنا إليه راجعون تاوري أجر باداشك لمردني مناركت فاحتسب ابنك أمش بريتيلة شي بريتيلة سودة كتية دايا سودة كتية دايا كوا إنسان أقل ويستي شتيك بلي برقايا كي جوان بالرابو أو شتي أيلي أسلوب جوان بكاربيني كاكا أتوين بس يبقيكي أسلوبي جوان أقر بيتو قومانك اشتيك بأمانة دابن لاي خلقانك باشان برونو داوايب كان آية أو خلقانا بوين هي بلا كاكا ناي دينو نا بوين نيا دي توج من علاك أمانة إخوايا لا إما داينا أو تبرديوه كواتا قلينك ونا شكرينك باشا كواتا إنسان أسلوبي جوان بكار بينا أيوه ما بس يبقى نكبا أسلوبي ناخوشو نشياو من على كد مردو شرو شاو درشة برجين بيل الروتان يعني أما أسلوب نيفا راسي أما أيمتى دو مصيبة مصيبتي مردني من على كي ومصيبتي الرقيق سيجنكي يا هرك سيك دربو أسلوب بي بلي قال له نخير بويا النية فقالت فاحتسب ابنك كواتت شاوري باداش ما لا كواتت شاوري باداش ما لباري مردني من علاكته ومن علاكات عمري خواي كردوا. قال فغضب عليه أبو طلحة زورت وربو ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت هيتشت بيام نودها تاوكم نخوان بيسكرت يعني جودبهم ثم أخبرتني بابني باشان هوالت بيداوم كوا من على كم فاتي كردوا أو نقوي كإنسان بيز ببي وكوي كسيك من على كي وفات بكا خزانة كي بين الله تاوكو بياوكي الرابو كسابت باشان بيبلي بلا بيام دو دواي هاتم دسم خزانة وبيسي نکوی کارو کسبه تکی پیسه. یعنی وقتی چون بله لبران بری وی منال کم مردوه من خریکی چیم؟ باو معنا واضحه؟ فانطلق حتی اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اوی شو حتی او کو خوی گند پیغمبری خوی علیه صلوات و سلام. فأخبره بما كان. هوا لکی بو گرای و کچی بو و مسلم چی کرد و منال ک آوها بو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارك الله لكما في ليلتكما. خوی تعالى بركات خات او شوتانو. دوای وی آية أو شو جودبونا وتبالي وتخوايت على أو شو بركة دارك على بنتان. قال فحملت أفرمي أم سليم دو جانبي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسفر بو وهي معه أم سليم إجلقل بيغمر إخوة أبو عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر أجر للسفر يكبر يعتبر مدينة لا يطرقها طروقا يعني بشونيها تناو مدينة فدنوا من المدينة نزيك مدينة بنوا فضربها المخاض أو أبو خيني بيش من البون هات بسر أم سليمة كأفرد بيش من علي ببي دوروش هاي السيروش هاي الزياتر هاشا كمتر خوني يا بيت افرمي فاحتبس عليها ابو طلحه يعني ابو طلحه بهي ام سليمه بخوي لبيغمر يخو ادواك عليه الصلاه والسلام يعني نيتواني شو خزانه كي دوغان وتخريك منال يا بي اي نيتواني لقى بيغمر يخو ابو عليه الصلاه والسلام. وانطلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيغمر يخو كوتر قال يقول ابو طلحه انك لتعلم يا رب إس أبو طلحة بيني لبيغمري خوا يموت من شيء بيشتري قال لي أتان ما بي من أبو طلحة هزي كل لقل بيغمري خوا بلهم وشونه هاتني كوابو إس بيغمري خوا عيسى السلام أجرته بلو مدينة أبو طلحة شبهه أوي كخزانك يخليك من علي أبي نار بو إس دز برزكاة ودعاك يا دز يا دعاك أفرمي خوايا إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج خوايا جان توخذ زمان من حزكم لقل بيغمري خوابم لهم وكاتيك درشون هاتن رويشتن قرانوا وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى توش أزاني من إستا بسرامته بم حاليك تؤيبيني. تقول أم سليم يا أبا طلحة لو كاتا أم سليمتي أي باوكي طلحة ما أجد الذي كنت أجد سبحان الله أأمتاني بريتيا لا أم حديثة لفضائل صحابة أيها مسلم أقرشي تبيباتا كان هي مسلمية هي شراحي مسلمة يعني شرحي مسلمية يعني كردو بوي لا لتكتابي كاتوا لكتابي فضائل صحابة يسا أم دعاك الله إخوايا من حزكم لغلب يغمري إخوابا عليه الصلاة والسلام بلان بوي أم وزعوان هاتوالم الله يكسر أم مسلم الله من أو حالتيك لكاتي لدايقبوني من الله ما أو إيشو آزار منية هاي هاوار هستي بيناك ميساتا الله أكبر دعاك يرام بوا هزب إيشو آزار ناكا الله أويك بسر متيو أويك هستي بيناكم لكاتي من البنال إيشو آزار من راحتي من هستي بيناك انطلق بره لقلب يا غمر اخو علي صلاه وسلام الله فانطلقنا ابو كوتي نري وضربها المخاض حين قدما كجيشتن او ابو منالبو فولدت غلاما منالك ابو فقال لامي انس الله دايكم بيوتم يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله عليه الصلاه والسلام كز شدناك تدمي وكز شيري بينادا وتامي هجناك حتى يا غمر اخو علي صلاه وسلام اشتكي بينادا او يا كم جار اشتكات تدمي وبوتيش مال رجل تراها توبي يغمر يخوي عليه الصلاه والسلام خويا فرمي اجر منال ينبو بيهنن با تحنيكيكا أفريف لما أصبح احتملته كبيانيا كردو أي باب الولاي بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما أدبي صحابة كان بوا هميشا مناليان بوا برجوانا ولاي بيغمري خو علي صلى الله عليه وسلم تحنيكي كردو ناوي ناو جاري بوا ناوي ناو إبراهيم جاري بوا ناوي ناو عبد الله وكو أمر رواياتيكا كمون باس كردن. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردن بلاي بيغمري خو صلاة والسلام خو علي سربي. طبعا روايتك درو دريجه كفرمي روشت ملاي بيغمري خو عيسو والسلام هل دروتي اي باشا مناليان يعني بو وتم بلاي بيغمري خو عيسو والسلام ابيش خرما اخات دمي خو يهني كي جاوي باشن خرما كات دمي وا ابيش يكسر هل كات دمي يكسر دمي بو اي جاوي اي ليسيتو بيغمري خو شفرمي عيسو عليه الصلاه والسلام كو عرزم كردن افرمي انصاري كان هل من علي وحزن لخرمايه بلاي حديث كتير لو حديثاني بيشو يبرو مسر بيشو يبرو مسر حديثي داهاتو محلي شاهد شبو لم حديثا لبيرتنا نروى إما هنا كتابي صبرا يا هنا بابي صبرا محلي شاهد لم حديثا شبو صبرو خورا قري آرام قرتن أستنكر لم حديثش يا بابلن لم بابش هم ديسانو تشيروكي كتري هنا أو تأم تشيرو كدرو دري جبو كوت من همو باب يجنووي بعمدا تشيروكي كتيخا همو باب بعمدا تشيروكي كتيخا أفرمي حديث جمالا تلو شش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي ليس الشديد بالسرعة تندو بقوة أونية ك خلق بدات عرزه ولا زوران بازي خلق تن بدات عرزه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بقوته تن دو ثانيه كخوي بقري لكاتي توريه استن ام حديثه وكشون كم والله حديثي ترماني لم شوازه تصحيح مفاهيم من بوكا يعني هني تصور وهني قسو وهني شد هيا باوا امتي الراسي اكاتو عليه الصلاه والسلام ودفرني بو شوازه هني بو شوازه ثاني لو انا مثلا برسالة الصحابة أتدرون من المفلس؟ أزان كم مفلسة؟ كم ما يبوشا؟ وتيان يا رسول الله لا إما ما يبوشا وتاني كدينار ودرهمين هيك نوي فرمي دي ما يبوش لقيامته وتاني وفرمي دي ما يبوش وتاني كلا قيامته دي أو دي شاخ كان حسنات ديني بلام جواني بم داوا قصي بو كردو غيبتي أوي كردو مالي أوي خواردو حقي أوي خواردو باسي بنا حق كردو إلى آخره جواني بو داوا لوي داوا بوي كيشاوا باش قولي لو داوا اما كتب شي خوي او كتب شي خوي يكشخ حسنات او كتب شي خوي او كتب شي خوي وتوايلتي يكشخ هيك ناميني يا شيخ ناميني بلا حق وحقوق هل ماوا انجا خوان حق كانت ينشي كان لا خرافه كان يخوان هذا المليا اما مفلسه يكشخ حسنات به هيك ناميني هي تصحيح مفاهيمه مفلس او مفلسه يعني في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي أنصر أخاك ظالما أو مظلوما خواهي أما دروش مكي جاهلية براسي بلا كسر ظالم بي ومظلوم بي إسلام شتي واقب الله كا بلان في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هاد أم مفهومي صح كردو كم مفهوم أو أي كبراكد ظالم بو استمكار بو يا استملك رابو هرب سريخي يعني برايك تبيني بلا حق سيكي كوش براي دينيت بي براي بشتيت بي براي خوينيت بي براي شيريت بي اگر کسی کی اکوش ظلمی لکسی کر ایدا لکسی ای تو یک بوکسی لیدی او بوکسی لای تو دو بوکسی لیدی انصر اخاك ظالما او مظلوما اما دروش می جاهلیتو اسلام هات انصر اخاك ظالما او مظلوما هنا داینا بلام صحی کردو و تی انصر اخاك مظلوما دیاره اگر پیانا کشا یا قسان پی کر غیبت یانا کر تانو تشن لعرض و ناموس یدا دفاع الیک لبو شوازنی ای ظالما چیا تأخذ بيدي نسي أجري كاكا ما كلا خواب ترسى بودي لي بنا حق كاتا أما سرخصني براكته بو سرخصنيتي شو كباري قيام مجلس مككي ناتي الظلم كا أما بردي لأنه صرت براي خود كاتا إسلام هاد مفاهيم مكاني صح كردو ليه اشتي بيان الله بقوته أولية لزوران بازية أما كو أو كو أو كبدا تعرزة بقوة كيا بقوة دو تاني كتوربو خوي بقري كتوربو كتوربو خوي بقري أو صحيح شال قصي علماء إنسان التورة مكلفة مش قصي جمهور أهل علمه بخلاف هناك العلماء قالوا إنسان لكاتي تورية هيجي لسرنية براسي طلاقي لسرة يكاحي لسرة سويني خوار سويني لسرة هر شيء كيود هر قصي كيكر همواني لسرة يعني قلمي لسر هلا جيرا نات وقلم لسر غضبان هلا جيرا به إلا غضبان لتوريك بين نزاني شيء ألي وشيء أكا دواي بيبل إنوات كردوها أصلاً نقولي لي وقال من اشتوام نكردو هل نازم اشتوام كردبي هو إغلاق لا طلاق في إغلاق كهدو تفسيري بوكر هذا أما يكي لو تفسيراني كإغلاق حالتك أقاتا حالتك كميشي يتر طواء بسري أغيل أخوي نامي لتشيوتو أو حالتك كنازاني نازاني تشيوتو خلق بي ألين هو بيشكو بيقومان تايدي انجا خلاف يعني لو يكا أقربيتو حالتك لسروي أو بي حالتك خوار أو بي خلاف إلى بني علماء لطلاق حالتك خوار أو بي المهم بس كمان باسي أوانيا هل وها لو سوداني تركوا لم حديثائي كين بريتيا لفضيلتي خوار نوي رقوكينا يا بابلين فضيلتي بريتيا لفضيلتي خوار نوي توري كفضل زور زوره بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام لحديثك صحيحة كلوت يا محدثتنا بيشتر النبي السبي أفرمي هيش تكنية إنسان بيخواتو أجرو باداشتكي قورتر بأوندي توريك بيخواتو هيش تكنية إنسان بيخواتو أجرو باداشتكي قورتر بأوندي توريك بيخواتو هيش تكلب أجرو باداشتكي بقيوة قورنية لوش تانيك أي خواتو أو نيت توريك بيخواتو بلكو حديثي دهاتو إن شاء الله حديثي دهاتوها نخير حديثي باش أويا كأفرمي هركس يتوري بخواتو لهر حور العين حزبك بيدري لهر حور العين لهر حور العين حزبك بيدري وصر بشككري خوي بدسي خوي حور العين كان هلا بشيري بس توري بخواتو هل وها خواه سبحانه وتعالى باسي بهشتك فرمي بوكيا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أوانيك توري خوانا خونو كواتا توري خوانو فضيلتك صحابيك تيدا خزمت بيه غمري خواهي صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله نصيحتك الله لا تغضب تورمبا الله يا رسول الله نصيحتك زياتر فرمي تورمبا فرمي يا رسول الله زياتر فرمي تورمبا سيجا أي صلى الله عليه وسلم كواتا توري براسي بنشيني شر وكو جون خوارنوي بنشيني خير وكو ابن رجب لا لجامع العلوم الحكمة فرمي بإنسان دائما توري خوي بخواته وبراسي إنساني بقوته بالشخصية دو تاني توري بخواته إنساني لاوازو بالشخصية دو تاني توري خوي أشكراكو دريكاو بلاوي بيبك بي بإنسان دائما توري خوي بخواته و وآقاي لخوي بي و بيغمر إخوة عيسى والسلام بوت شارة سر كدني توري كي كم مسكي ختام المجلس كي يمشو من إن شاء الله لخوي قولوا ومزند باريمو لخوي قولوا مزند باريمو بكاتة مجلسي خير وأم مجلسي كفرشت دوري أدا و بيانا وتري قوموا مغفورا لكم بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي إذا غضب أحدكم أقل كسيك تان توربو فإن كان قائما فليجلس أقرب بيو بو بادانيشي أقرب بيو بو بادانيشي أقر داش نشتو توري هرلانتو فليضطجع باهلاشي أمج بلتي لا تشارس لي تشاك بو تشارس كرني توري أقر كسيك توربو بيو بو بادانيشي أقر توري كي هرما باراكشي باهلاشي أو يتر توري كي روا إن شاء الله تعالى داو كارين الأخوة بفضل كرم الأخوة هداية من دابو أخلاق جوانا كان وبناي بيقلين لأخلاق خرابة كان يا رب إخوائي يعني علمي نافع من فيركي وعملي صالح من فيركي وما ليبكي هاديبين ومهديبين وشون كوتو سنتي بيغمري إخوابين عليه الصلاة والسلام يا رب إخوائي لسر سنتي بيغمري إخواب من جيني ولا سر سنتي أو من مريني ولا سر سنتي أو زنو من كيتو حشر من كي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك